بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة الثوابت والمتغيرات في حلقتها 22. اليوم بمشيئة الله تعالى سوف نتحدث عن موارد الاجتهاد المتشابه في قضية الإيمان. تحدثنا في الحلقات الماضية عن المحكمات، عن القطعيات، عن المتفق عليه، عن المعلوم من الإيمان بالضرورة. اليوم نتكلم عن دائرة أخرى، دائرة ظنية اجتهادية. اذكروا أن فكرة السلسلة من البداية التفريق بينما كان قطعيا محكما لا ينبغي أن يختلف فيه ولا أن يختلف عليه، هذا الذي نجتمع حوله جميعا، تجتمع حوله كلمتنا جميعا. دائرة أخرى فيها قدر من الاجتهاد والتشابه والنظر، هذه تمثل دائرة السعة والمرونة في الشريعة المطهرة. من موارد الاجتهاد في قضية الإيمان الترادف بين الإيمان والإسلام، أو التفريق بينهما والقول بأنهما مراتب. يا ترى الإيمان هو الإسلام، أم أن الإيمان يختلف عن الإسلام وأنهما مراتب؟ الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان أعلى المقامات، كما جاء في حديث جبريل. جمهور أهل العلم على أن الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان. إيه موضوع اللغز ده؟ إذا اجتمعوا في سياق واحد يبقى الإيمان يعني حاجة والإسلام يعني حاجة تانية. في حديث جبريل اجتمعوا، ما الإيمان ما الإسلام ما الإحسان، اجتمعوا في سياق واحد، فكان الإيمان مشيرا إلى الاعتقادات الباطنة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكان الإسلام مشيرا إلى الأعمال الظاهرة، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة إلى آخر الحديث. لكن إذا افترقا اجتمعا. إن قلت إن الدين عند الله الإسلام، فكلمة الإسلام تشمل الدين كله، الظاهر والباطن، ما يعتقده المرء من عقائد وما يباشره من أعمال. إن الدين عند الله الإسلام. إذ قال ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. فإذا الكلمة جاءت مفردة يدخل فيها الدين كله، الظاهر والباطن، العقائد والعمل. من أهل العلم من قال: أحبائي، الإيمان هو الإسلام. إزاي؟ يقول لك ربنا في سورة الذاريات قال إيه: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وهو بيت واحد، بيت سيدنا لوط. مرة سماه مؤمنين، سماه مؤمنين، ومرة سماه مسلمين، وهم بيت واحد. ومن قال بهذا القول الإمام البخاري رحمه الله، ونقل عن المزني صاحب الشافعي رحمه الله. ولكل وجهة هو موليها وطريقة في النظر إلى النصوص. الذين فرقوا بينهما ضربنا مثال بحديث جبريل، ما الإيمان ما الإسلام ما الإحسان، أو قول الله سبحانه نعم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن في تفريق ولا لا؟ في طبعا تفريق. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا. ده مثال على القضايا الاجتهادية، الأمر فيها واسع، وإن كان الذي عليه الجمهور ما ذكرناه من أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا في سياق واحد افترقا في المعنى، فكان الإيمان مشيرا إلى العقائد الباطنة، وكان الإسلام مشيرا إلى الأعمال الظاهرة. مسألة ثانية، الاستثناء في الإيمان، ينفع تقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ يعني إن شاء الله شاكك يعني ولا إيه؟ يعني هذه من قضايا يعني النظر، لكن عند التأمل تجد أن الأقوال تقول إلى معنى واحد في النهاية. إن كان الحديث عن أصل الإيمان فينبغي أن تجزم أنا مؤمن، أصل الإيمان أنا مؤمن بالله، مؤمن بأنه لا إله إلا الله، ليس عندي شك ولا أثر من شبهة. لكن المقصود كمال الإيمان ومراتبه العلية، تقول لا طبعا الله أعلم، وأنا حصلت المرتبة دي ولا محصلتهاش، فيها تزكية للنفس فما نقدرش نقطع بيها لأنفسنا، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. في مرة الحسن البصري سئل أمؤمن أنت؟ فقال إن كان الحديث عن هؤلاء الذين وصفهم الله بقوله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا فلست منهم. كي الحديث عن المستوى ده، أنا لا عمي أنا مش قد المستوى ده، لست منهم. تقشعر الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فأنا لم أبلغ هذا المبلغ، لم أحصل هذا المستوى بعد، وإنما أرى نفسي ممن قال الله تعالى فيهم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. هذا من باب حط النفس، هضم النفس، اتهمها، عدم تزكيتها. فإن كان المقصود بكلمة إن شاء الله الحديث عن كمال الإيمان وتحقيق مراتب، لازم نقول طبعا إن شاء الله اجدرنا أن احنا أدركنا هذه المراتب العلية. أما إن كان الحديث عن أصل الإيمان ينبغي أن تقطع وتجزم حتى لا تكون شاكا، حتى لا تكون شاكا. نعم أنا مؤمن بأن محمد رسول الله، يعني مصدق يقينا ليس عندي شبهة. ويقول الذي كفوا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. أمن شهد به الله وشهدت به ملائكة الله، كيف لا أقطع به ولا أجزم به؟ فبهذا المعنى أحبائي، يبقى ما ورد من عبارات متعارضة يجوز أو لا يجوز، إذا فصلت القول المعاني تأتلف في نهاية المطاف. الذين أجازوا هذا الاستثناء كان قصدهم مراتب الإيمان العالية، والذين منعوه كان قصدهم أصل الدين وأصل الإيمان الذي لا ينبغي أن يشك فيه أحد. من موارد الاجتهاد أيضا انتقاد الإيمان ببعض الفروع فعلا أو ترك. يا ترى ترك الصلاة مثلا، ترك المباني الأربعة غير الشهادتين، ترك الشهادتين الكافر بلا نزاع، إنما ترك الصلاة، ترك الصوم، ترك الزكاة، ترك الحج، في نزاع كبير بين أهل العلم، هل هؤلاء مرتدون بمجرد الترك ولا لازم يستحل ولا لازم يترك جنس العمل، يعني لا يصلي قط حتى فرق شيخ الإسلام وقال في فرق بين الترك المطلق وبين مطلق الترك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الذي لم يركع في حياته ابدا، لم يسجد في حياته ابدا، لا يتصور ان يكون مؤمنا. طبعا انما نتصوره في المسلمين الجدد مثلا، حدثاء عهد بالاسلام، يتخيل ما حداثه عهد بالاسلام ومع جهالتهم الدين ان تمر عليهم شهور حتى يعني لا يصلون. لكن واحد بين أظهر المسلمين وتمر عليه السنوات تلو السنوات لا يسجد لله سجدة ولا يركع لله ركعة، هذا يعني الظاهر أنه لا يكون مسلما بحال. ترك الزكاة، يا ترى ترك الزكاة مرتد ولا مش مرتد؟ طب أبو بكر قاتل مانع الزكاة، يعني قتلهم على الردة ولا قتلهم باعتبارهم بغاخ، منعوا الحق الواجب إخراجه إلى الإمام. قالوا تركوا الزكاة، كانوا أنواعا، منهم من ترك الزكاة وعاد إلى الكفر والجاهلية فهؤلاء قتلوا على الردة، ومنهم من ظل مؤمنا بوجوب الزكاة لكن منع بذلها لأبي بكر، يبقى خارج على الإمام، خارج على السلطان، ومنع الحق الواجب، فيقاتل باعتباره باغيا ولا يقاتل باعتباره مرتدا. أيضا الزناة والقتلة والسراق والكذا، يعني هؤلاء أصحاب الكبائر أصحاب المعاصي، إجماع أهل السنة على أنهم لا يكفرون بارتكابها إلا بالشرك، لقول الله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تكفير السحرة ومن يأتي الكهنة والعرافين، ولا يفلح الساحر حيث أتى، الساحر كافر ولا الساحر إذا جاء بمكفر في سحره شاف يقول، نقول للساحر صف لنا سحرك بتعمل إيه عشان تسحر، تعمل الشغلانة الهباب دي بتعمل إيه بالضبط؟ إن وصف لنا استغاثة من نجوم، استغاثة بالشياطين، هذا كفر. إن وصف لنا ما لا يتضمن شيئا من الشرك يكون معصية من المعاصي أو كبيرة من الكبائر. أقصد هذا من مواضع النظر بين أهل العلم. التأويلات التي أثرت عن أهل العلم فيما يوهم ظاهره تكفير أصحاب المعاصي، مثلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، القتلة قتل النفس سفك الدم الحرام أمر عظيم جدا، لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. بس الآية دي ظاهرها الخلود في النار. أيضا سباب المسلم فسوق وقتاله إيه؟ كفر، فقتاله كفر. وهنا الآية فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. من ناحية تانية كيف يعامل القتلة في الشريعة؟ يعني أولا قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إنما المؤمن إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فأثبت أخوة الإيمان رغم الاقتتال. والقاتل إذا أقمنا عليه عقوبة القصاص إنما نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين، إذا ما هوش مرتد. طب كيف نفهم هذه النصوص؟ هنا تأتي تأويلات مختلفة وأهل العلم فيها يعني مذاهب واجتهادات. منهم من قال المقصود المستحل، من يستحل قتل المسلم، من يقتله على الهوية، من يقتله لأنه مسلم بغير تأويل. وقد يقع تأويل بين فئتين من المسلمين، الخوارج لما قتلوا علي ابن أبي طالب أو يعني أعملوا سيفهم في رقاب المسلمين، أعملوا سيفهم في رقاب المسلمين الخوارج، لكن كانوا متأولين، هم لم يقاتلوهم باعتبارهم مسلمين، بل اعتقدوا أنهم مرتدون ثم قاتلوهم على الردة. يبقى في تأويل، في حاجة خطأ في الذهن موجود. لكن من قاتل المسلم لأنه مسلم، كما يأتي الصهيوني أو الصليبي أو الهندوسي أو البوذي ويقتل المسلمين في بلادهم على الهوية لأنهم مسلمون، فهذا هو عمل الردة. إنما القتال الذي يكون لعداوات، لخصومات دنيوية، ناس منهم ثأر مثلا يعني، أو اتشكلوا على قطعة أرض أو على محصول أو على تجارة فقتل أحدهم الآخر، فهذا القتل كبيرة من الكبائر، معصية من المعاصي، لكن لا يبلغ مبلغ الردة عن الدين. يبقى هل المقصود المستحل ولا المقصود جزاؤه جهنم لكن قد يعفو الله عنه بحسنات بشفاعة الشافعين، أو لا يدخلها مع السابقين لكن يؤول أمره يوما ما إلى دخول الجنة، لأن من مات على التوحيد دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. أصحاب المعاصي اللي عندهم أصل الدين وأصل التوحيد إذا دخلوا النار بذنوبهم يمكثون فيها ما شاء الله أن يمكثوا، ثم يؤذن بالشفاعة فيخرجون منها بشفاعة الشافعين أو بشفاعة أرحم الراحمين في نهاية المطاف جل جلاله. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. الناس في هذه التأويلات طرفان وواسطة، في ناس ينطلقون إلى ظواهر هذه النصوص فيكفرون بها أصحاب الذنوب والمعاصي، يكفرون أهل الإسلام بكل شبهة عارضة، وفي ناس تستغرقهم هذه التأويلات فينفي هذه الصفة عمن يستحقها من عتاة الملاحدة والزنادقة وغلاة العلمانيين والحلوليين. تكلموا عن الدروز، عن البهائيين، عن يا عم كلهم مسلمين كلهم حلوين، ما فيش ضابط. فهما طرفان وواسطة وواسطة بينهما. احنا عايزين نقول ان ينبغي ان نمرر النصوص على ظاهرها من غير ان نلتمس تأويل لها ان كنا في مقام الدعوة والارشاد. يعني ما اقول ايه مثلا، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، إن كنت على المنبر وأحذر من القتل وأخوف من إراقة الدم الحرام، ما ينفعش وأنا على المنبر أقول لا بس خلي بالك هو لا يكون كافرا إلا إذا استحل، مدام ما استحلش يبقى مش كافر، ونطبطب عليه يعني قصدي، وبعد ما نقتله قصاصا هنغسله ونكفنه ونعمل له جنازة ونعمل له خرجة ونعمل له طلعة، يعني أنا كده بضيع أثر الحديث، بضيع أثر الزجر الذي ينبغي أن أتركه أطلق القول كما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قام وعظ وإرشاد وزجر وتخويف. لكن إذا ابتديت عباءة القاضي لكي أحكم على مرتد تلك قضية أخرى، تحكمني ضوابط علمية دقيقة وتفصيلات وتحقق شروط وانتفاء موانع، الخلط ما بين المقامين، مقام الوعظ والزجر والترغيب والترهيب ومقام القضاء وإجراء الأحكام، هو اللي بيؤدي إلى مشاكل. كنت بضرب مثال زمان بقول إيه، زي اللي هم بيقولوا لما وقف علي بن أبي طالب وقال لأهل الكوفة عندما خذلوه يا أشباه الرجال ولا رجال، المقصود إيه؟ المقصود هو ينخيهم، يستحثهم، يشحذ عزائمهم، يرفع هممهم وعواطفهم. ما ينفعش يقول أصل أشباه الرجال دي، من هو شبه الرجل؟ الخنثى. يبقى أهل الكوفة مخنسون، ثم نسترعي كل أحكام الخنثى اللي في كتب الفقه ونطبقها على أهل الكوفة، هذا جنون، هذا خروج بالقول عن سياقه. يبقى في مقام الزجر والوعظ والتخويف نطلق الكلمة كما أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، نطلقها كما أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن وجدت من يحكم بالردة على معين قد حلف بغير الله، لا وقف، إجراء الحكم على معين عايز تحقق شروط وانتفاء موانع الكفر، الحلف بغير الله يكون كفرا أكبر إذا قصد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله، أما إذا لم يقصد هذا فهو من الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر وليس من الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر. ده أمثلة أحبابي على ما يقع فيه خلاف هذه القضايا، ونكتفي بهذا القدر اليوم ونكمل بكرة إن شاء الله. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.